كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته. قل تعالى وتظنون أي يوم تقومون من قبوركم إن لبثتم أي في الدار الدنيا إلا قليلا. وكقوله تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال وأوقع الشر والمخاصمة والمقاتلة، فإنه عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم وعداوته ظاهرة بينه. ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة، فإن الشيطان ينزع في يده أي فربما أصابه بها. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. أخرجاه من حديث عبد الرزاق. ثم قال تعالى ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. ربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. يقول تعالى ربكم أعلم بكم أيها الناس أي أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق إن يشاء يرحمكم بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه أو إن يشاء يعذبكم. وما أرسلناك يا محمد عليهم وكيلا أي إنما أرسلناك نذيرا، فمن أطاعك دخل الجنة ومن عصاك دخل النار. قوله وربك أعلم بمن في السماوات والأرض أي بمراتبهم في الطاعة والمعصية. تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض. وقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وكما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين الأنبياء، فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية لا بمقتضى الدليل، فإذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه، ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء وأن أولي العزم منهم أفضلهم، وهم الخمسة المذكورون نصا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي الشورى قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام على المشهور. قد بسطناه بدلائله في غير هذا الموضع، والله الموفق. قوله تعالى وآتينا داود زبورا تنبيه على فضله وشرفه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فكان يقرأه قبل أن يفرغ حتى يعني القرآن. ثم قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. آلهة المشركين لا تقدر على النفع والضر بل تطلب القربة إلى الله. يقول تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويل أي بأن حولوه إلى غيركم، والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. قال العوفي عن ابن عباس في قوله قل ادعوا الذين زعمتم الآية قال كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون يعني الملائكة والمسيح وعزيرا. قوله تعالى أولئك الذين يدعون الآية أروى البخاري من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، وفي رواية قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. قوله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فبالخوف ينكف عن المناهي وبالرجاء يكثر من الطاعات. وقوله تعالى إن عذاب ربك كان محذورا أي ينبغي أن يحذر ويخاف من وقوعه وحصوله عياذا بالله منه. ثم قال تعالى وإن من قرية لا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. تهلك أو تعذب قرى الكفار كلها قبل قيام الساعة، هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بما عنده في اللوح المحفوظ أنه ما من قرية لا سيهلكها بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم عذابا شديدا إما بقتل أو ابتلاء بما يشاء، وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم كما قال تعالى عن الأمم الماضين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. قال تعالى فذاقت وبال أمرها كان عاقبة أمرها خسرا. وقال وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها ورسله الآيات. ثم قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. سبب عدم إرسال الآيات. وعن سعيد بن جبير قال المشركون يا محمد إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء فمنهم من سخرت له الريح ومنهم من كان يحيي الموتى فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقك فادع ربك أن يكون لك الصفا ذهبا فأوحى الله إليه إني قد سمعت الذي قالوا فإن شئت أن نفعل الذي قالوا فإن لم يؤمنوا نزل العذاب، فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة وإن شئت أن نستأني بقومك استأنيت بهم قال يا ربي أستأني بهم. وكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما، وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرع، فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم، وإن شئت أن يأتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم. قال: لا، بل أستأني بهم. وأنزل الله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ورواه النسائي من حديث جرير. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قالت قريش النبي صلى الله عليه وسلم: أدع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح له مصطفى ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لو عذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة. فقال: بل باب التوبة والرحمة. وقوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قال قتادة: إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. وهكذا روي أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرات، فقال عمر: أحدثتم، والله لئن عادت لأفعلن ولا أفعلن. وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم قال تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إحاطة الله بالناس وجعله رؤيا النبي فتنة لهم. يقول تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم محرضا على إبلاغ رسالته ومخبرا له بأنه قد عصمه من الناس، فإنه القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته. وقال مجاهد وعروة ابن الزبير والحسن وقتادة وغيرهم في قوله: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي عصمك منهم. وقوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الآية. روى البخاري عن ابن عباس: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم. وكذا رواه أحمد وعبد الرزاق وغيرهما، وكذا رواه العيوفي عن ابن عباس. وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء، فسر بذلك بليلة الإسراء مجاهد وسعيد بن جبير والحسن ومسروق وإبراهيم وقتادة وعبد الرحمن ابن زيد وغير واحد. وقد تقدمت أحاديث الإسراء في أول سورة مستقصة، ولله الحمد والمنة. وتقدم أن ناسا رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق، لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك، لم تحمل عقولهم أو قلوبهم وعقولهم ذلك، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وجعل الله ذلك ثباتا ويقينا لآخرين. ولهذا قال إلا فتنة، أي اختبارا وامتحانا. وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم، لما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار ورأى شجرة الزقوم فكذبوا بذلك، حتى قال أبو جهل عليه لعائن الله هاتوا لنا تمرا وزبدا، وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا. حكى ذلك ابن عباس ومسروق وأبو مالك والحسن البصري وغير واحد، وكل من قال إنها ليلة الإسراء وكل من قال إنها ليلة الإسراء فسره كذلك بشجرة الزقوم. قولي ونخوفهم أي الكفار بالوعيد والعذاب والنكال، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، أي تماديا فيما هم فيه من الكفر والضلال، وذلك من خذلان الله لهم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.